الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. لو يعطى الناس بدعواهم وادعى رجالهم اموال قومهم ودماءهم ولكن البينه على من زايد اليمين وعلى من انكر حديث الحسن رواه البخاري وغيره وكذا وبعضه وكذا. وسمع كلامه من أول وهلة لترتب على ذلك إهلاك الناس وفوات أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل قاعدة لا بد منها يرتجع إليها عند التقاضي والتحاكم، فقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ادعيت أن هذا الأمر لك، هات الدليل، هات البينة، عندك شهود، عندك وثائق، عندك علامات وقرائن تدل على استحقاقك لهذا الحق. قال: لا ما عندي، لكن هذا حق. اذا ننتقل للمرحلة الثانية وهي المدعى عليه. ما تقول في دعوى المدعي؟ قال: كذاب، المدعي ليس له الحق فيما قال وهو كذب فيما يقول. هل عندك استعداد تحلف يمين على أن لا حق له فيما ادعى؟ قال: نعم. يقال: هات اليمين. فهذه اليمين التي يؤتى بها عند التقاضي عندما لا يجد المدعي بينة فيدفع بها المدعى عليه هذه الدعوة، وتبطل بهذه اليمين دعوى المدعي. هل كل مسألة يعجز فيها المدعي على إثبات حقه في البينة له حق اليمين؟ بعض أهل العلم قالوا: نعم، كما جاء في عموم هذا الحديث. وبعض أهل العلم قالوا: لا بد من تقييد هذا بما إذا كان الأمر محتملا، وإلا لقام الفساق بالدعاوى على أهل المرؤات فيما يملكون. فيأتي إنسان فاسق إلى صاحب منزل يسكن فيه من عشرات السنين فيقول اخرج عن بيتي، ويقيم عليه دعوى عند القاضي، فيؤتى بالمدعى عليه ويقال ما تقول في هذه الدعوة، فيقول كذاب. قال خلوا يحلف، فيحلف. وهذا فيه نوع إهانة لصاحب الحق وإيذاء له. فهل تسمع مثل هذه الدعاوى أو لا تسمع؟ كثير من أهل العلم قال لا تسمع إلا إذا كان هناك ما يدل على فتح مجال لدعوى المدعي، وإلا لتسلط الفساق بإيذاء أهل المروءات، وأقل ما فيها أنه لم يكن لك الحق وانتهى. لا، وذاك الإنسان أوذي وأزعج وذيق عليه، وصار كلامه فيه أنه يسكن في بيت ليس له، ثم أتي به للقاضي وطلب منه أن يحلف، وهذا كله نوع إيذاء لصاحب الحق وهو في بيته بمثله. وكذلك لو أن إنسانا يقود سيارته فأوقفه إنسان في الطريق وقال هذه السيارة، وصار بينهما كلام فجذبه للمحكمة وقال احلف أن هذه السيارة لك ونحو ذلك. ولهذا اعتبروا أن اليد إذا كانت متسلطة على الشيء فهي مركز قوة. الإنسان إذا كان له يد على هذا الشيء، كأن يكون ساكنا في البيت أو راكبا السيارة أو ممسكا بالكتاب ونحو ذلك، فالأصل أنها منكم. فلمن يدعي عليه دعوى أن يقبل البينة التي تدل على صدق دعوى، ولا يقبل فيها كل دعوى، وإنما يقبل منها ما يظن أن دعواه لها وجه، وما لا وجه له فلا يقبل. وإلا لآذى كثير من أهل الشقاوة أهل الأدب والمروءات في أملاكهم وضيقوا عليه. لكن إذا كان هناك مجال لسماع الدعوى فإنها تسمع على الكيفية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا عرفنا هذا فإن هذا التنظيم الشرعي إنما قصد منه تنظيم المرافعات بين الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للخصوم إنكم تحتكمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وهذا يبين أن حكم الحاكم لا يغير من الحقائق شيئا، ولا يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فإذا أما إنسانا جاء ببينات أو شهود يزور، وحكم القاضي له، فلا يعني أنه صار الملك له، وإنما بيده ويستعمله يعتبر حراما عليه. فحكم الحاكم إنما هو يفصل الخصومة ويقطع النزاع، ولا يحل حراما ولا يحلل، ولا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. فإذا كنت تعرف أن هذه البينات التي معك أو الوسائل أو السكوك التي تتقدم بها أنها ليست صحيحة أو أنها قد نسخت ببيوع سابقة، فليس لك أن تستعملها وتنتزع بها المال. على سبيل المثال، إنسان مثلا عنده صك لعرض من الأراضي في مكان ما، ثم فقد هذا الصك واستخرج لها صورة من سجل المحكمة، ثم باعها بموجب هذا الصك، وانتقلت من هذا المشتري إلى مشتري آخر وثالث ورابع، وبعد مضي سنوات وجد ذلك الصك الأول، فقام وقدمه دعوى على المشتري الرابع أو الخامس أو العاشر، وقال هذه أرضي بموجب صك هذا، وهذا الصك لم يهمش عليه بالبيع ولا غيره، وأنت تعلم أنه سبق بيعها بموجب صورة مخرجة من السجل، فالوثيقة التي بيدك باطلة ولا يعتد بها، لأنه استخرج لها صورة وجرى عليها عمليات بيوع. فهذه القضايا ونحوها لا بد من إدراك أن حكم الحاكم إنما هو يظهر الحق وليس ناقلا له ولا مغيرا لحقيقته، إنما حكم الحاكم يحكم بموجب ما يظهر، وقد يكون حكم الحاكم خطأ لأنه نظر في البينات وحسب ما ظهر له اعتمد عليه وحكم، وقد يكون في هذه البينات تزوير، وقد يكون في هؤلاء الشهود شهود زور، فحكم بموجب ما ظهر له من حالهم لأنهم أتوا بمن يزكيهم ويعدلهم، وحكم بموجب ذلك. فحكم الحاكم لا يغير من الحقائق شيئا، ولهذا كما سمعتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. أخذ الحاكم وحكم لك بشيء من مال أخيك ليس معنى هذا أنه حلله لك، وكما يقولون برده لك، لا، هو جعل لك وجه من حيث الصورة الخارجية أنك تستحق، لكن إذا كنت لا تستحقه في حقيقة الأمر فإنه يعتبر حراما عليك. إذا كنت استعملت وثائق باطلة فإن هذه الوثائق لا تحل الحرام ولا تغير حقائق الأمور. لو يعطى الناس بدعواهم ادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا لا تسمع الدعوة إلا بحضور المدعى عليه. المدعي إذا ادعى لا تسمع دعواه، فلا بد أن يحضر المدعى عليه. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعينه مفقوعة، وقال إن فلان قد تقع عيني، انظرها عينه مفقوعة عمية تحت عينه. فقال عمر ننتظر حتى يأتي خصمه، الاحتمال ان تكون قد فقعت عينيه الثنتين، وفقع واحدة لكن احتمل انك فقعت عينيه الثنتين. فننتظر حتى يأتي خصمه ونسمع منكما معا ولا يسمع من احدكما دون الاخر. وهذا واقع ومشاهد في احوال الناس، اذا سمعت كلام فلان يتكلم في حق شخص اخر صوره لك بصورة غريبة وعجيبة من البشاعة. فاذا حضر ذلك الشخص وتكلم عن حقيقة امره تبين لك زيف كثير مما قلت وانه ليس صحيحا. فاجراءات التقاضي والترافع هي مربوطة بضوابط الشرع، فنظمها ديننا كما نظم عباداتنا ومعاملاتنا الاخرى. وهنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الى مسألتين: لادعى رجال اموال قوم ودماء. غالب الدعاوى تكون في الدماء وفي الاموال، الخصومات غالبها في الحقوق المالية وفي حقوق الدماء، وهذه التي تصل فيها الامور الى منتهاها. بعض القضايا الاخرى الحقوقية اسهل منها كالحقوق الزوجية، فإنها تطفأ قريبا لا يمتد أثرها ولا يطول شأنها. لكن الحقوق المالية أو الدماء هي التي تستمر أوقاتا والنزاع فيها يورد ويتوارد عليه أجيال، وربما قامت حروب وفتن كبيرة بسبب هذه الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يتحزب الناس ويتألبون لمثل هذه القضايا، وربما تعادى الإخوة والأقارب بسبب هذه الأمور، وربما توارث الناس مالا من والدهم فصار بينهم خصومة في قسمة الثلثة، وهم إخوة تباغضوا وتقاطعوا ووجد بينهم من الشحناء والبغضاء والحقد والكيد، وهم من أب وأم واحدة بسبب المال الذي ورثه أبوه. فليس للإنسان أن يتسلط على مال الورثة أو يمنع النساء منه أو يمنع الصغار منه. ولهذا حث الشارع على حفظ حقوق الضعفاء من النساء والأطفال. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، راح يزوج. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يظن الإنسان أنه إذا كان وليا على يتيم أنه له أن يتصرف في المال حسب ما يشتري، وإنما يتصرف في هذا المال بما فيه الحظ والمصلحة لهذا اليتيم. والمرأة يتصرف بمالها بإذنها بما يرى أن فيه مصلحة لها، فلا بد إذا كانت بالغة رشيدة فإنه يسلطها على مالها ولا يمنعها منه. قول السلف الفقهاء رحمهم الله اللي استحلفوا في جميع حقوق الآدميين وقول الشافعي ورواية عن أحمد حول يستحلف إلا فيما يقضي فيه بالنقول رواية عن أحمد حول يستحلف إلا فيما يصلح دليله كما هو المشهور عن أحمد أو لا يستحلف إلا في كل دعوة لا تحتاج إلى شهدين كما حكي ذلك عنك. وأما حقوق الله عز وجل يعني بذلك الحدود فلا يستحلف، فمن العلماء من قال لا يستحلف فيها بحال، وهو قول أصحابنا وغيرهم نص عليه أحمد في الزكاة. حقوق الله تعالى مثل إخراج الزكاة ومثل الوفاء بالكفارات ومثل الحدود التي هي حق لله، حد الزنا وشرب الخمر، فإن الإنسان إذا أنكر لا يطلب منه اليمين لأن هذا حق لله. فلا نجمع عليه مصيبتين، إلى أنه فعل جرمة وأنكره فلا نطلب منه يمينا يكذب فيها علينا، لأنه إذا حلف كاذبا فهذه يمين غموس وهي من الكبائر سيجتمع له كبيرتان، وإنما يسأل فإن أجاب الآخر وإلا فلا يستحلف. الذي عليه الفتوى في الحرب وأما كان